raparabi.com. Yo, yo, Arbiti, the maestro. Yeah, yalma. مين في راسه هيام خليه ينزل الحاجز. يلا اسمع واستمخه بالدق. اسمع دامكم من جديدو للمدير كوكم Arbiti رجع ثاني لاجل يدوس على دقة رمزك طلعان الروسكم اللي في راسه مو هيام خليه مني يطلبكم دامكم من جديدو للمدير كوكم Arbiti رجع ثاني لاجل يدوس على دقة رمزك طلعان الروسكم اللي في راسه مو هيام خليه مني يطلبكم باك اجين سوري طوت الخيبة ما يرجع Arbiti الا عبا لمصيبة قضيبة ينتصب اذا شاف العلوين من يفنقص يركب هذه هي الطريبة عجيبة غريبة حال هذه الساحة اغيبة انا فدرة والكلاب لسانهم يطول يجحدون الكلاب والله قمة الوقاحة استرجل بصوت عمين اتكلم وقول سيبوكم منا والله عجب العجاب الوضع طاب افرابع سنة لي في مجال الرم الروح عليج الاطفال لكن مثلك ما شفني شفت يوم سمعت ان اسم المعسر باك اجين استمتع بعذابي في ضبين احترام العش والملح لكني صبرت كتير فسوقا احترقوا في السعير يا ابن الحرام حطوا سطير يا دامكم انتو جيتوا للمدير كوركم Arbiti رجع ثاني لاجل يدوس على دقة رمزك طلعان الروسكم اللي براسه مو هيام خليه مني يطلبكم دامكم انتو جيتوا للمدير كوركم Arbiti رجع ثاني لاجل يدوس على دقة رمزك طلعان الروسكم اللي براسه مو هيام خليه مني يطلبكم قصص ام اتحادكم اللي ما يسوى هادكم فصوى لعقوا هالخصوى تعالوا يا نسوى في دربي انتو حصوى قال هاتوني لوني جن بالطنطن رن منا حنا فنا Arbiti ما تهز ونا لنا حنا قلنا كلمة لا تتحرج يا ابن الهرمان انا اما بربو غارب السعودي كسو امك انت غلط على اصلي انا اعرف كيف هالامك اذا كنت انت انا المسرو Arbiti هاي هدي شوي لا تسوق امها كسو مشرشر على خروف مها اسلوبكم ما يتغير كله لو واي فلو اسلوبكم كل مباح بو العين كل واحد فيكم غيران ما نصل كل واحد فيكم من فين موالكم ذاك الكلب اللي اسمه امين للرب احنا اركان دامكم انتو جيتوا للمدير كوركم Arbiti رجع ثاني لاجل يدوس على دقة رمزك طلعان الروسكم اللي براسه مو هيام خليه مني يطلبكم دامكم انتو جيتوا للمدير كوركم Arbiti رجع ثاني لاجل يدوس على دقة رمزك طلعان الروسكم اللي براسه مو هيام خليه مني يطلبكم دامكم انتو جيتوا للمدير كوركم Arbiti رجع ثاني لاجل يدوس على دقة رمزك طلعان الروسكم اللي براسه مو هيام خليه مني يطلبكم دامكم انتو جيتوا للمدير كوركم Arbiti رجع ثاني لاجل يدوسكم على دقة رمزك طلعان الروسكم اللي براسه مو هيام خليه مني يطلبكم Back again. Who can play with us? No one cares.